إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لطالما قرأ الشباب قصصاً وروايات عن الحب، وبحثوا عنها وتغنوا بها وتعجبوا بها، لكني لا أظن أن أحداً منهم سمع أن حبيباً استعد أن يهجر بلده وأن يحرق بدنه وأن يذبح ولده وأن يترك زوجته من أجل محبوبه، فكل قصص الحب تسقط أمام قصة الخليل عليه السلام، فقد سطر لنا وللأمة بل للأمم إلى قيام الساعة أعظم قصة حب لابد للأمة أن تقرأها وأن تفهمها وأن تكررها وأن ترددها، كيف لا أيها الأحبة في الله؟ والذي أمرنا بذلك هو الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تسمع نفسك وأنت تجلس في الصلاة في التحيات تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي على إبراهيم، ألا تقول في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ تكرر هذا في كل جلسة تحيات في صلاتك. أما تسمع نفسك أيها الحبيب وأنت تردد ذكر إبراهيم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء فتقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين؟ لا ينبغي لنا أن نرددها من دون توقف ومن دون تفكر. الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن أكثر من 25 نبياً ورسولاً، لما اختار الله تعالى إبراهيم لنصلي عليه في التحيات ونذكره في أذكار الصباح وفي أذكار المساء؟ بل أكثر من ذلك، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين، وقال لنا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. وقال لنا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لذلك أيها الحبة في الله، تتجدد علينا هذه الأيام المباركة، هذه العشر المباركة من ذي الحجة، التي هذه الأيام هي من أيام الله، والتي أمرنا الله جل جلاله أن نذكر بها الناس، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وذكرهم بأيام الله. فلا ينبغي لهذه الأيام أن تمر علينا مرور الكرام، ولا نمل ولا نكل من ذكر إبراهيم، بل كلما ذكرناه وذكرنا قصته طلبنا من الله جل جلاله أن يرزقنا شيئا من أنوار هذا النبي ومن أنوار عائلته المباركة. دعوني أسرد عليكم كلام الملك، كلام الخالق، كلام من أرسل إبراهيم عليه السلام، كلام الذي عشقه إبراهيم وأحبه إبراهيم فسمي الخليل عليه السلام. مع أن إبراهيم عليه السلام ذكر في كثير من مواضع القرآن، لكن من أكثر المواضع أثراً وتأثراً في سورة الصافات، عندما قال الله تعالى لنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واسمع الآيات أيها الحبيب بقلبك، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين المؤمنين المذعنين لكلام رب العالمين. أيها الأحبة في الله، دعونا وإياكم نعيش في هذه الدقائق القليلة مع هذه الآيات المباركة التي كانت سبباً في ذلك الأمن والأمان الذي يعيشه الآن حجاج بيت الله الحرام. في ذلك الأمن الذي يبحث عنه كل فرد من أفراد الأمة، فتراه قبيل أيام الحج يسأل: كيف لي أن أحج؟ أو كيف لي أن أعتمر؟ أو كيف لي أن أكون في ذلك الوفد المبارك، وفد الرحمن؟ فإن سألته عن سبب ذلك قال لك: النفس تحتاج، الروح تعبت، أريد ذلك الأمن. مع أنك لو تأملت في تلك البلاد لن تجد فيها الشلالات ولا الوديان الخضراء ولا الجبال المزهرة ولا الأشجار المثمرة، بل أشجارها ووديانها صحراء قاحلة جرداء سوداء. لكن سبحان من أملها، سبحان من أمنها وجعلها مكانا للأمن النفسي. لو بتجلس دقائق في الخارج بتحترق من الحر، تجد الحجاج يمشون من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى بيت الله في الطواف، والشمس فوق رؤوسهم، والحرارة أعلى بكثير من بلاد الشام، والبسمة على وجوههم، والأمن في قلوبهم. من الذي أمنكم؟ ما سبب ذلك الأمن؟ ارجع إلى كتاب الملك واقرأ فيه في سورة البقرة، وفي سورة إبراهيم، وفي سورة قريش، وفي سورة التين، قول الله جل جلاله: اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا البلد آمنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا ربي لما أمنت هذا البيت؟ قال: لأن هنالك عائلة، أسرة بكل أركانها، الزوج والزوجة، الأب والأم، والولد، كلهم أطاعوا أمري وسلموا لأوامري ورضوا بقضائي وآثروا محبوباتهم ورغباتهم وقدموا أمري، فلذلك أمنتهم وجعلت الأمن موجود في ذلك البلد وفي تلك الأيام التي نعيشها الآن، التي يشعر جميع الناس فيها الآن بالأمن مع شدة الحروب، لكننا نشعر بالأمن لأنها أيام مباركة. لما ذلك الأمن؟ لأن هنالك أسرة سلمت أمرها لله وآمنت بأمر الله وقضاء الله، فأورثها الله جل جلاله أمنا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قام أبوكم إبراهيم عليه السلام بعدما طرده قومه من العراق التي كان يعيش فيها، وآثر أن يهاجر من بلد نشأ فيه وترعرع فيه، بعدما حاربه قومه وعروه من ثيابه، إبراهيم الشاب التقي النقي العابد المؤمن يبتلى بأشد أنواع البلاء، يكون وحيداً في مواجهة قومه، يؤمر به فتنزع عنه الثياب، يعرى من ثوبه، ثم يرمى بالمنجنيق في نار نعلم جميعاً ولطالما سمعنا خبرها وشدة حرها، يصبر ولا يلتفت لأحد، حتى لجبريل عليه السلام عندما جاءه يسأله: يا إبراهيم ألك بنا حاجة؟ فقال الكلمة المعروفة التي يرددها الناس إلى يومنا هذا: حسبي الله. ذلك الأمن بسبب الإيمان، حسبي الله أي كافيني الله. يا جبريل ويا إسرافيل ويا ميكائيل ويا ملك الأمطار ويا ملك الجبال، أنتم مخلوقون، الخالق المتصرف من بيده الأمر هو الله، حسبي الله ونعم الوكيل. تدخل الملك مباشرة فقال للنار: يا نار كوني بردا، برد لحالة ما بكفي، ممكن يتأذى من البرد، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم خرج إبراهيم وقال: سأهجر بلدي ولو ترعرعت فيه لأنه حاربني في ديني، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ثم قال: يا ربي بعد أكثر من 80 سنة حاربني قومي، ليس لي أولاد يأخذون دعوتي، ربي هب لي من الصالحين. بعد البلاء جاء الدعاء فجاءت الاستجابة، فبشرناه بغلام حليم، أول ولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام، بشره الله جل جلاله به من أم ولده هاجر عليها السلام. ما كاد إبراهيم أن يفرح ويمتلئ الفرح بقلبه بولده الذي انتظره لأكثر من 80 سنة، الذي يحمل دعوته. لا يريد إبراهيم الولد لأجل الولد، إنما يريد الولد لأجل الدعوة ولأجل الدين، أريد من يحمل بعد دعوتي، لا أريد لهذه الدعوة أن تموت، فقومي أخرجوني من العراق وقومي أخرجوني من بلدي. قال الله تعالى له: يا إبراهيم هذا الولد الذي أحببته وأمه التي أحببتها التي كانت سبباً في مجيء هذا الولد، دعهم في هذا الولد، دعهم في هذا الوادي، في واد غير ذي زرع. لم يستنكر أمر الله عندما حرق، ولم يستنكر أمر الله عندما عري، ولم يستنكر أمر الله عندما ترك الزوجة والولد. نسلم يسلم ويسلم تسليما، كم من أوامر الله أوقفناها وما طبقناها تحت حجة مش مقتنع. إن شاء الله الله يهدينا يا شيخ حتى أقتنع بهذا الأمر. أي قناعة ممكن تقول لك أترك امرأة أو ولد بوادي غير ذي زرع؟ اليوم إذا تترك امرأة في بيت وكل حوائج البيت موجودة والبراد مليان أكل وشرب وتارك معها أموال وبتقول له طالع كم يوم في سبيل الله ولا معتكف ليلة في سبيل الله، ممكن يصير مشكل بالبيت. وبيطلع لك واحد فهمان بيقول لك هو يا شيخ الله أمرك تخرج في سبيل الله، هو ربنا أمركم تعتكفوا في المساجد تتركوا أولادكم ونساءكم؟ نعم، الذي أمر إبراهيم بأن يترك زوجته وولده في واد غير ذي زرع أمرنا أن نسلم لأمر الله ولأمر رسول الله مع مخالفة النفس التي تحب البقاء في الدنيا. فعندما تركهم رفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي، هذا ولد الأول، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، لا أريد منهم شيء، أريد أن تحفظ عليهم دينهم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ثم تركهم وكلنا يعلم الخبر، ولا يقبل حج من حاج حتى يسعى بخطوات هاجر التي قامت تسعى بهن. عندما تركها زوجها فسمعت صوتا فقالت إن كان عندك غوث فأغث، فجاء جبريل وضرب بطرف جناحه وخرج زمزم الذي يشتهي كل مسلم على وجه الأرض أن يرمق منه قطرة، فينتظر الحاج ليزوره ليأخذ منه قطرة. ما سبب عظم ذلك الماء؟ ما الفرق بينه وبين الماء الذي نشربه؟ قال هذا ماء خرج بعد تضحية، ماء خرج بعد ترك، ماء خرج بعد بكاء. كم بكى إسماعيل، كم بكت هاجر، كم بكى وتعب إبراهيم، فخرج ماء بعد تضحية. فلا لذة في ديننا إلا بعد التضحية. أما إذا كانت نفسي كلما طلبت شيء أعطيتها، بلا الفجر وبلا الصلاة في المسجد وبلا هاي وبلا هاي وبلا هاي وبلا هاي، أي لذة للدين؟ صرنا نعيش أيها الأحبة في الله بقشور ديننا، بقشور الإسلام، فقدنا العمق، فقدنا روح ديننا. روح ديننا أيها الأحبة في الله بالتضحية لدين الله. عاد فلما بلغوا معه السعي، الوقت اللي بينتظر فيه الأب ابنه يصير رجل شاب يحمله الأعباء، احمل عني يا ابني، لسه ما وصل أول ليلة، نام بجانب ابنه فرأى أنه يذبحه. ونعلم أن رؤيا الأنبياء حق، فقام وقال إليه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل عليه السلام تربى بعيد عن إبراهيم لكنه تربى بالتضحية، فالجواب مباشرة من دون تلكؤ ولا تأخر، ولا خليني استشير الحج اللي ربطني بس، ولا خليني استشير الوالدي، ولا بكرة بعطيك جواب. قال يا أبتي افعل، يا أبتي أنت ربيتنا وإن كنت بعيدا عنا على التسليم لأمر الله فتركتنا بوادي، افعل، أمر الله فيه الأمن والأمان، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قوم يا أبي أنا بساعدك، اربط علي وعلى ثيابك ثياب حتى ما يجي شيء من دمي عليك، حط وجهي على الأرض حتى ما تجي عيني بعينك، فتترك أمر الله فتضعف. فلما أسلما استسلما سلما لأمر الله، فلما أسلما وتله للجبين جاء النداء، يا إبراهيم أنا لا أريدك أن تذبحه هو، يا إبراهيم أنا أريد أن أرى قلبك المحب، يا إبراهيم أريدك أن تصل إلى مقام الخلة فتكون الخليل، فتثبت لي عمليا أني أحب إليك من كل شيء حتى من ولدك الوحيد. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا البلاء أن تبتلى في ترك ما تحب لأجل محبوبك الأول. ثم قال له تعالى وفديناه بذبح عظيم، قوموا يا معشر المسلمين في كل أسقاع الدنيا لتبحثوا الآن في هذه الأيام عن كبش مليح أبيض أقرن كما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتجددوا ذكرى أباكم إبراهيم الذي قدم ولده فكان الذبيح إسماعيل عليه السلام ليثبت لربه أنه الخليل، وفديناه بذبح عظيم. إنا كذلك نجزي المحسنين، وتركنا عليه في الآخرين. هاي أنا وإنت بعد آلاف السنين عم نسمع ذكره، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. لا إيمان بدون تضحية، لب الإيمان، عمق الإيمان، ركن الإيمان. التضحية في سبيل الله، والتضحية باختصار هي ترك ما تحب من أجل ما يحب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المضحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يتحضر حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم لأن يكونوا في منى، فهذا اليوم سمي بيوم التروية، يوم التحضر ليوم عرفة. كل شيء عظيم في حياتك تتحضر له قبل أيام، فكيف بأفضل أيام الله؟ فكيف باليوم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أيامكم يوم عرفة؟ هذا اليوم الذي ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر منه، يرى أن الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ينادي حبيبكم صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام في حجة الوداع فيقول لبلال: يا بلال استنصت لي الناس. فيقوم بلال يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس اسمعوا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أهل عرفات، إن الله جل جلاله قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أهذا لنا فقط أم لمن جاء بعدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فكبر عمر وهلل وقال: كثر خير الله وطاب. هذا اليوم الذي المغفرة والعتق من النار فيه أكثر من ليلة القدر. كم اهتمام الناس بليلة القدر بس من باب الموازنة؟ شو بصير بليلة القدر بالدنيا؟ هل تعلم أن عدد من يغفر لهم ويعتقون من النار غدا في يوم عرفة أكثر من ليلة القدر؟ هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم يعتق الله تعالى فيه من النار أكثر من يوم عرفة، يعني أكثر يوم يعتق فيه من النار يوم عرفة. في هذا اليوم يغفر فيه للخلق سنتين. كم أطلقت فيه البصر، كم أطلقت فيهما السمع، اللسان، كم اغتبت، كم فعلت، كم عصيت، سنتان من الذنوب بيوم واحد صمته مقبولا غفر لك ما تقدم وما تأخر، سنة ما تقدم وسنة ما تأخر. لذلك هذا اليوم هو يوم التحضير، وبتقدير من الله كانت هذه الخطبة في يوم التروية في هذا اليوم المبارك. فأقول لإخواني الآن بعد الخطبة مباشرة يبدأ التحضير، يبدأ تحضير نفسك. ومما لا يعلمه كثير من الناس أن يوم عرفة يبدأ من غروب شمس يوم التروية، يعني صلاة المغرب اليوم بيبدأ فيها يوم عرفة، ويختم يوم عرفة غروب شمس يوم غد. لذلك يبدأ الناس بالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة، فيبدأ هذا اليوم من غروب شمس يوم التروية إلى غروب شمس يوم عرفة. فمن بعد العصر ابدأ بتحضير قلبك ونفسك. يا شيخ شو أعمل يعني، كيف يعني أحضر نفسي؟ أولاً، صحيح أن الله تعالى يغفر الذنوب والحقوق الربانية تغفر بإذن الله، لكن الحقوق البشرية لا تغفر، لكن حقوق العباد لا تغفر إلا بعدما تستسمح من أصحابها. التنازل الآن وقته، العفو الآن وقته، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن استطعت، إن استطعت. تفصيل هذا لكل واحد هو يفصله حسب حاله، لكن إن استطعت أن يدخل عليك اليوم المغرب من دون خصام مع أحد من دون أن تحمل في قلبك حقداً على أحد فافعل. إن استطعت أن تدخل إلى عرفة بقلب نقي تقي طاهر خالي من الأحقاد والأحساد فافعل. فمن عفى وأصلح، الله ما قال ما أجره، قال دعوا أجره علي، فأجره على الله، أنا أعطيه أجره. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثانيا، إن كان لك من حقوق نسيت أو تناسيت أو نيمت أو تركت، الآن وقت الاتصال وأداء الحقوق. لا أريد أن يدخل عليه يوم عرفة، لأن النبي أخبرنا أن هنالك من يدعو ويدعو ويدعو وقد أكل الحرام وشرب الحرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام أن يغفر له. وأعظم عمل في يوم عرفة هو الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا نص نبيكم صلى الله عليه وسلم. هل تعلم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة؟ أنا بدي أعمل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، هل تعلم ماذا فعل؟ تقول روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد زوال شمس يوم عرفة بقي واقفا رافعا يديه حتى أذان المغرب، 5، 6، 7 ساعات أكثر أقل، الله أعلم كم كان الوقت، بس بالحدود. لا أتوقع أن أحدا يستطيع الآن، كثير من الناس طبعا يستطيع أحد، لكن أغلب الناس العوام، نسأل الله لنا ولهم حسن الدعاء. إذا رفع 5 دقائق بلغ شيخ معش في إيديه، خلصوا. 10 دقائق كبيرة، جرب اليوم قبل العرفة، عودك ارفع يدك وادعي. إخواني عندنا مشكلة بالحكي مع الله، ما بنعرف نحكي معه. تقعد مع صاحبك ولا مع خطيبتك ولا مع ابنك ولا مع شريكك ولا من 100 ساعات، والله ما انتبهنا للوقت، ومع حبيبي كيف أتكلم معه؟ كيف أكلمه؟ لذلك غدا إن شاء الله تعالى عند صلاة العصر عندنا محاضرة سريعة بعد العصر بعنوان هندسة الدعاء، كيف هندس دعائي، كيف أدعو، ثم نختمه بدعاء سريع ثم نترك مجال للدعاء إن شاء الله تعالى. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، فلا تدخل على يوم عرفة وعليك حقوق حتى يقبل منك الدعاء. وأنصح إخواني والجميع بأن لا ينشغل في هذا اليوم، معقول يوم لا يوجد مثله في كل العام؟ تقول لي هلا بدي حضر ثياب العيد، وصراحة يا شيخ ضغط علي شغل وأشغال وأعمال. والله والله لو كسبت مال الدنيا غدا وخسرت لذة الأنس والدعاء وخسرت المناجات وخسرت العتق من النيران فما ربحت شيء. أطلب من أصحاب الأشغال والأعمال إن استأذنكم الموظفون أن تأذنوا لهم، كل واحد أخبر بعمله وظيفته، لكن اقتطعوا لهم وقتا للدعاء. ارجعوا إلى نسائكم وأولادكم والموظفين عندكم والجميع، قولوا لهم أقل القليل، إذا مش من الظهر للمغرب أقل القليل من العصر للمغرب توقفوا. في كثير من الدول المباركة جعلوا يوم عرفة يوم عطلة رسمية ما تفتح فيه المحلات، أي محلات وأي أشغال في يوم العتق من النيران؟ هذا ليس اليوم لأهل عرفة فقط، هذا لكل الناس، هذا ليس لأهل المكان بل لأهل الزمان. البركة بالزمان وبالمكان، فلا تضيعوا بركة ذلك الزمان وتفرغوا فيه في الأعمال. فكان سلف الأمة ينتظرون هذا اليوم، يجمعون فيه الأدعية يكتبونها، فإذا دخل العصر رفعوا أيديهم وبدأوا بالإلحاح على الله. وكم من دعاء استجابه الله جل جلاله في يوم عرفة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم اجعل هذه الأيام أيام بركة وعز ونصر وفتح للأمة يا رب العالمين عموما، ولأهلنا في غزة وفي رفح وفي بلاد الشام وفي السودان خصوصا. اللهم أنزل علينا وعليهم في هذه الأيام بركات من عندك ورحمات من عندك. اللهم يوم غد يوم الرحمة، وأنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء، اجعل هذه الأيام أيام رحمة على الأمة المصابة المبتلات يا رب العالمين. وفق إخواننا وأخواتنا والجميع لأن يكون من المقبولين في يوم عرفة ممن أعتقت رقابهم، واجعل عيدنا عيد بركة ورحمة علينا وعلى الناس أجمعين. صلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.